عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. العلماء فائدة دلكم عليها سابقا نتكلم وحد يختار يفتح عليهم ولا يتم يستغفر. كلما قلت الذنوب جاء الفتح، وكلما جاءت الذنوب حتى من الذنب يؤدي المقضى الصورة، والشفات عندك من العلم تنسى. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال له لكن لمصائبة. وواحد من العلماء لجلاء قيل أنه جاي للشافعي، جاء حد من العلماء قال له أنا اللاني نحفظ فيه وقد علي أنا اللاني العلم ما بيسكت. قال له ذاك بيكون ذنوب، توب إلى الله. كان مولانا ينور قلبك النور من يخلي، فما تعرفون حضر كم ينور ويشوف ياسر من يطفو العود عاد مولم ما يشوف أقدام بهالي مولم يفهمتو. طيب نبدو على بركة الله. احنا وقفنا في درسنا الماضي، درسنا الماضي عندك عند لذان أسنة لكن ممكن عنده قصر من سافر أربع عبور فصل وخمس صلوات فرض عين أكملتنا الحبنة؟ أيها طيب وقصر من سافر أربع برد نظرا عشا عصرا إلى حين يعود من نور السكن إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. تم لا أبدأ بكلمة واحدة من البيت طوف تم فوتوهين جبوا وقصر من سافر ما نبدأ على بركة الله. قصر من سافر أربع برد معناها أن رجاج يعود مسافر ما من حق يقصر صلاة ما هونين يعود المسافة الله يقطع قدر أربع برد. أربع برد شيء تقريبي حوالي 80 كيلو، مختلفين قاع العلماء في تقديرهم بالكيلوات، لأن الكيلوات ما كانوا في زمن الصحابة ولا كانوا في زمن التابعين ولا في زمن العلماء، ما كانت فيه مكاين ولا الآلات اللي تقدر بالكيلوات. كيلوات طارئ يعني انت لو بعض العلماء له يقدروا شنه قدر ذيك أربعة وبرود اللي قالوا بعض العلماء قالوا واحدين منهم أنها بعد شيء 83 والله 80 أن هذا قطعا لا خلافة أنها مسافة القصر. واللي دونها بعض منهم يقول أنها لا شوي 5، بعض منهم يقول قاعد 48، وبعض منهم كذا يا غير لك أجل حقها 80 أهلالها والمانين عود احتاط لدينه. وهنا هي وضح لكم رواية أن بعض العلماء رجل الله قال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد لمسافة القصر، ما قط قال عنكم القدر الفلاني هو اللي حد لحبوه قالت يقصر. والصحابة كانوا ما هم مختلفين، كانوا واحدين منهم يقصروا لا عند منين الواحد يمرق خيامه ويقصر يعمل السفر قصير جدا، وبعض منهم قاعد تم يبالغ في القصر إن عادي قصر الشيء مثلا يقدر الحر فيه الحيوان. وقالوا دليلهم إن مولانا قال فمن كان منكم قال وإذا ضربتم في الأرض معنى ضربتم ما معناها الخبيط، ضربتم في الأرض معناها سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال معناها إذا سافرتم قالوا فلم يقيد بقدر معين، وبالتالي إن أي لقاء هام محدد محدد عليه أن يعطي الدليل على هذا المقدار. قال الطائفة إذا كل لقاء سافر يتعف في عادة، وذلك هو خرج عن وطنه عن أهله ماشي والمسافة طويلة قدر كي حوالي نقول 48 والله، قالوا هذا عادة ملاه الشق عليه يتعب، فخفف الله عنه بعض الفرائض اجعل الله ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب والصبح قاع ما ينقصوا لا مسكرين على حالتهم ما نتجاد فيهم الحاضر والمسافر. المغرب يتملى ثلاثة والصبح يتملى اثنتين، يغار الظهر هو ولي ينقص يعود ركعتين والعصر يعود ركعتين والعشاء معناها اللي هم الرباعيات. واضح. طائفة من العلماء قالت لم نجد دليلا واحدا يحدد لنا مسافة لا يجوز القصر دونها، وهذه المادة قالها الظاهرية ومعهم أحدهم الصحابة سابقتهم ومعهم أحدهم العلماء لجلاء، قالوا لأن الله ذكر السفر ولم يقيد وذكر المرض ولم يقيد، فمن قيد مطالب بالدليل. إلى جبت أن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إمامنا هو حجتنا اعلنوا اشترط شرطا لا بد للمسافر من قطعه على رؤوسنا وعيوننا، والآخر قالوا لهم اجتهادات إلى توافقنا معاكم يا عماهية يا غير بعد ما فهم الشيء بار ملزم. أيوة قالوا من درقاع يا كان القصر قاع واجب الله ما هو واجب، كان قصر قاع لابد من. طائفة من العلماء قالت أن من صلى في صلاة السفر وعاد له يقطع مسافة للقصر ينونين يصلي الظهر ربعا وتمطر صلاة من حد قاع ما صلى قصر صلاة باطرة. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا لهم لأن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته كاملة ما قد صلى الظهر تامة وهو مسافر، ولا قد صلى العصر تماما وهو مسافر، ولم يصلي في حياته وهو مسافر صلاة العشاء تماما. قالوا لهم من الدليل ترى ما قد طرح فيها قراعه معناها النور إن تطيعه تهتدوا معناها إن خالفكم ضللتم. قيل مرد ما طرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم معناها قالوا لهم هذا دليل واضح لنا أن السفر حكم صاحبه أن يبقى مقصرا حتى يعود. يبقى فهم لا النقاش من درشين في شرف القدر اللي الله يقصر فيه واضح. قالوا لهم هذا دليلنا على أن القصر لابد أنه لابد منه وإن حتى من يضيع. لكن هذا قالت طائفة من العلماء وجابت الدليل وجابت غيره واستدلت بحديث عائشة متفق عليه. قالت لهم من الصلاة إن فرضها مولانا على أعلى النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عارف أمارك على أن الشهادة أن لا إله إلا الله مشاها مولانا عن طريق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الطراء، والصوم مشى به جبريل، والحج مشى به جبريل، والزكاة مشى به جبريل، إن عادت الصلاة ما يرفدها جبريل. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع به فوق السماء السابع وخاطب الله نبيه بالصلاة بغير واسطة جبريل. الله شوف انا نبقي هنا هذه الدروس عايده نختارها تعود على قدر تعود بالسيط على المبتدئين. يعني نجي حتى انا نشرح يزيان عندكم ان هذا والله الا مفيد يا غير ملي بحالي في المبتدئين. مبتدئ ما يكثر حد مبتدئ ما ينتشر له به اللي نمشي له تصب له حتى تضيعه تربط راسه يعود امونك عنده يا غير ينتخن يتخلط بجوه ما ترى يعرف لشنو. وعليه العود حاير نختار نفس سطيك نوضح للناس وتستفاد يا غير ملي خايف اللورة اللورة لا ينتكل الوقت في قضية في الوقت اللي هو قاعد كاتب الجفاف وانا مبطئ من تكلم له شيء هاني. المهم قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ان الصلاة اولا انت يفرضها مولانا فرضها لا ركعتين ركعتين الظهر اللي ركعتين والعصر اللي ركعتين والعشاء اللي ركعتين المغرب الصلاة لها والصبح انتين وانه عاد الصلاة المولانا افرضها انه يترى من لا ركعتين يا غير انه ينعود رقاش في الحضر على انه يصليهم ربعة وينعود مسافر تبقى على اصلها ان السفر لك هو اصل الصلاة وبالتالي عادة الناس اللي يسافر ترجع الى اصلها. قالوا بعض العلماء طيب إذا كان أصلها ركعتين وأنت مسافر وصليت أربع ركعات هذا قاعد يبطل الصلاة بكل دوبي ودوبين الزيادة يبطل المالكية زيادة المهر مبطلته. حد عدل الصبح أربع ركعات تبطل الصلاة، حد عدل المغرب ستة تبطل الصلاة، حد عدل الظهر من ركعات كل من دوبل تبطل الصلاة. قالوا إذا على هذا القول معناها من صلى في الصغر متمر معناها أنه دوبل وعليه تبطل الصلاة. يا غير هذا ما هو مذهب جمهور العلماء. أكثر العلماء على أن حد مسافر إلا رخصة إلى صلى قصرا هذا فضيل ومتعدل، ولا تم صلاته بعد الصحيحة يا غير خالف السنة. هل هو اللي عليه جمهور العلماء على يكفيته العلم؟ إثل العلم المحققين قالوا إلا هي سنة ثابتة فمن فعلها فقد فعل السنة ثابتة وله الأجر العظيم، ومن صلىها أربعا فليس هناك إثم ولا معصي. واضح؟ طيب أيوة سافروا قصر من سافر أربعة برود. سمعت المسافة أنها مختلف فيها وعلمها هي القدر اللي يصلي فيها وعلم اللي ينقصر لا ظهر والعصر والعشاء والمغرب أنها ما تنقص والعشاء ما تنقص. أيوة طيب من الصبح ما تنقص والمغرب ما تنقص اللي انتقصوا الله الصلوات الظهر والعصر والعشاء اللي هم الرباعية وهم الأخرات ساكنات ما يحرق. وقالوا على انه السبب فيهم لهم على ان صلاه الصبح على انها كيف قلت لكم هي الاصل ان ركعتين ركعتين هي اصل الصلاه وان المغرب بس ما ينقص به اللي وتر. ثم تعال لي لو انتم قد سمعتوا الوتر من النار اللي يصلي رقعه فيها ركعه وتر. قالوا على المولانا عدل الصقاع صلاه المغرب انها وتر لان الظهر ربعه والعصر ربعه والمغرب عند كرفور بين الليل وبين النهار انقبط وعد لها ركعات يشعر فيه وتر معناها فيه الكير فيه ركعة الزقنن لكن اختم به ملف النهار عاد الليل عنده ركعته تزقنا والنهار عنده ذيك الركعة اللي ولف جمع المغرب كي تكون وترا للنهار وترا للليل لأن الله يحب الوتر. مولانا الله يحب العبادة اللي فيها وتر بهذه مولانا واحد ونيتملى اثنين اثنين ركعتين تعود أنت تشبه المخلوقة ولا عندك صفة تدل على مولانا فهمتوا؟ أيوة أقول قصر من سافر أربع عبر ظهرا عشا عصرا إلى حين أي لا هو كنا نقول لا ظهرا وعصرا وعشاء إلى حين يعود معناها تنتقصر من يدخل ترجع تسنتي من مني قال انك تمرض من الدشرة ما حدك من قرق راشي لكسر لا تأ وما حدك في الدشرة لا تقصر يا غار الصبر الله كيف نقل سيارتك والله على أوداش اللي عندك والله على الزايدة والله المردة اللي راكم عليها وحنيك اللي تنبرز حتى المحارث اللي في حاشية الدشرة والفكات المحكم بهم الدشرة أرعاك لا تقصر من ذب إلى دركك الظهر أنت نزلت فم نزلت في الفكات الأقصانية لا تقصر صلي الله تمام يتفوت تنبرز من الدشرة كاملة أرانك أبدأ في القصر الفريضة اللي قدامك أبدأ أقصر وما حدك ما تنبرص من البشرة كاملة قالوا هذا سنه دليل عنه لا بد من انبرص منها كاملة قالوا لأن السفر من السفر سفور من السفور والسفور معناها الكشف الواضح والصبح إلى السفر معناها روع عاد واضح ونحد محد مثلا في الدشرة ساترت الدشرة ما فات عاد السفر إنهم ينبرص عود ما ترفهم شي مدفع عليك الجايك راعي فيه ليك السفر سنتي لا هو السفر وما حدا مزلت في الديار الحيط تزرك وبيكات تزرك ولا معلم عليك السفر ما تدخل انت مزلت داخل الحضر واضح ايوه من وراء السكنة اليه نقدم مقيم اربعة ايام معناها من وراء السكنة معناها انك تعود سنتي لان من وراء المناطق المسكونة والله شبه المسكونة معناها اللي معتادتها الناس ايوه نعم ويتم ذيك الليلة اللي بدأ منها يتم ملي يقصر يقصر يني يرجع نفس النقطة كيف مثلا انت ما بدأت القصر ما هم مسلولها في الواكشو ما بدأت القصر ما هم عن تنويش على سبيل وراي ما بدأت قاع بيدي تنويش طرق عادة شراء طول من ذلك إلا أنت مثلا كانت تنويش هي الأقصانية وبدأت من عند القصر معناها أنك يتعود جاي مرجعت من لا قصر إني تلحق تنويش البلاد اللي بدأت فيها القصر هي اللي تحل القصر عند ريت العد واضح معناها كما بدأت بها معناها أنك أرجع إني تلحقها وإني تلحق أحدك تنحل من الرواد واضح الكلام لأن هذا هو بداية السفر وهو بداية حل عنك السفر طيب نعم أربعة أيام مقيم أربعة في أيام يوتيب كأنه طرح لي سؤال يا ابني عاشر والله ابن 11 والله ابو 15 حل لنا الرواية هو رجل قالوا عنه نسمي ابن عاشر انه مسمي بنه ابن عاشر اخوته مبارك ابن عاشر جايته لانه عنده اخوه تسعة هو العاشر وهذا ولهم ول العاشر منهم هو العدد التالي وعاد مطلوق عليه ابن عاشر معناها انت ول العاشر من يتركه فهمتوا هذا قاعد يلطو بين قال لكم في البداية سمعتوا قالوا على انه اللي هو ابن عاشر قال اربعه مقيم اربعه ايام يتيم قالوا على انه الشريعه مع الفقهاء قالوا على انك انك مسافر وكانه طرح سؤال على الفقهاء قال لهم طيب انا لعبت كنت ماشي وفوت مثلا اجبرت بريده كي مثلا ما سد بيت والله ما مشيت مع الصباح وعدت الدشره انا مسافر من هون وطيت في بيتي اليمين وبيت الميت ما عندي فيه حد معناه ما نعرف فيه رجاء ما عندي فيه زوجة ولا عندي فيه هل أراه رجاء ينعب كان مسافر ويأخذ على بريده فيها زوجة وينحل سفر الزوجة يعني تأخذ على بريده هي فيها وما تقوم فيك عمارة لكن السفر ما تقل لأنك تعتبر ما تيت مسافر يقدي لك ريفات بيك الوقت تقول ما هنا نصرق عند خايمتنا انت ما تيت مسافر يريد تمر على بريده فيها زوجتك فقد حل سفره هذا يلا تنتبهون وهذا ما جابه هو ولا وحده خارج تفاصيل أخرى جابه أنا جابه بيلي هو كتاب مختصر للمبتدئين ولا يختار يفصل لعل قاعد يدخله متاهة أخرى اسمعوا قالوا أنه يعود لقاء كان مسافر أنا راك مسافر من هنا طيت في بيتي ميت وأنا مزلت مسافر جايس كيف ليك والله النعمة والله العيون مزلت مبعد وطيت في بيتي ميت وشبرت فيه لأني السالف واحد وقياد وندوره ما نعرف أين تنجبه مذكور لأنه قد يجبر وقد يجي عليا فم ونتحرر ومعدل أنه كل نهار أنه لا يجي عليا كي مثلا بدت فم مصبح معدل أنه قد يجيني القائلة تجيبوا لي وتجايت من البديل ونقبع منه لقيات ونسوي مشكلة ونفصل معه فوت فمنا هو رجال ما جيت تملا ملكور لنبدا لا يدخل على مجلي الماجر تميت لنا كلاوان لا الساعة اللي جبرتنا هنا طلص من ممتاز أول سيارة جبرتنا هنا الكفي ما رأيت ذاك النهار والنهار لو خرض كارلي ما جاني والنهار لو خرض فوت فم الشهر وأنا ببيت المتر تحرى اي اسمعته فوت الشهر وأنا نتحرى هنقدم تم قصر انصاق الظهر اللا أهل اثنتين والعصر اللا اثنتين والعشاء اللا اثنتين بي اللي أنا ديار والساعة اللي جبرت يا مرادم من تربي كتير نمشي ما حدك ما نكناوي اي نهار واحد والساعة اللي انطلص لا يتقيم تعتبر مسافرا ولو قضيت شهرا كاملا عندك الحق في تنقص اي وصى من برصة عند منين تنونك لا منادم قال لك حد قتلك منادم يشبرنا اخباره ولا هي جلا في الطائرة اليوم الفلاني خرصت انت ده هو انت البينك مع المدة اللي هي جبيها منادم اربعة ايام معناها انك حاكم عليك الحال تحريه انك تحرر اربعة ايام مجرد تنوى اقامة اربعة ايام معناها انك مانك ماشي بمدتك اربعة ايام تصبح واجب عليك تلغي السفر وتصبح حضري يعني تصلي وراياك الظهر قصر توحى لان نية اربعة ايام يعتبر مراهنة لم سافر عاد في حكم الحضري واضح أيوة كذلك اللي تدخل فذناء أصلا وتم يتفذناها اختلف لما قالوا من درائي تقول كنت فذناء أصلا وتم يتفذناء أصلا ينقال التلفون صرح ذاك وحس ملاها قالوا والله وقف زرك رجاه وقال لك السلام عليكم الراجل هذا اللي تصلي الفلان اللي كنت تلود له ما هو لا يجي ما هو بعد أربعة أيام صبحت انت بعد اللي تتحراه انت ما قلت مش ما رأيته صبحت قاعد طرع عليك الخبر وانت فهنا اصلا ما لك وحالت في راسك الصلاة خالتها بانك مصليها الا ركعتين وقام عليك العياط انها من ادم ما هو لا يجمع بعد اربعة ايام اذا نطرع عليك حكم جعلك ما تلتم السابر وانت اللي تصلي قصر من ذلك كانت تبطل صلاتك قال واحدة من العلماء ما تبطل نار الله الا معناها ان حول نيتك مباشرة من القصر الى التمام وصلاتك ما تبطل وكيف يتها مرة كانت مملوكة مملوكة وتمت فذناء أصلا ينقام عليها لعياطها لكراه محروك وهي كانت راسها ما عليه شي به اللي عاطتها الشريعة رخصة راسها ما تستر وشنحتها ما عليهم شي تمت ينقال لها انت يا رانك حتى حرة لوجه الله وهي فذناء أصلا قال عنها لا يا الله تسبح لهم يعطوها شي وتستر به بدنها وبقي الصلاة صحيح لا تأهل تعرفوا قابلين ومناس هذا قابلين ومناس قابلوا متباكر قابوه ومعاه قري من مئة مسجد قابضينها من حكم واحد في الشريعة ان الصحابة مصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاتوا حرموا معها صلاة العصر قيل انها ولا الله فاثناء الصلاة ينين النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء جبريل فاثناء الصلاة وقال له القبلة راهي تحولت وراكم صدوا سور الكعبة وتعاقبوا عن بيت المقدس اقبلوا تبرم بينهم وبقي في صلاته فلم يقطع صلاته ولم يبطل الأول منه فدل على أنك إذا طرأ عليك حكم أثناء الصلاة إلا صلح للمزال خاصك وبقيت صلاتك صحيح واضح الكلام قاعدة بناوا عليها العلماء الشيء لا يعلمه إلا الله وكيف تهلعت كنت مارك صلاة سور القبلة فتميتين قال لك لك إفلان ها صدق القبلة رهي لك إلا سقمته إلا وصحيح لأن الأول كان لك حكم وهو أنك اجتهدت والتالي تبين لك القبلة إذا لا تغيرته وكيف تهنى جاس تميت لا يفد حولي من أساس ولا أنك عالم به والمامو مجي نفسرك ما هو عالم به يعني قال لك سبحان الله إذا أنت راسك ما في شيء قالوا لك ثيابك فطهر معناها أنت حوليك من أساس شوط عنك الحولي تم لا متابع به اللي هذا ما هو أطم من تحويل القبلة معناها أنك بالأول أطرى فيه حكم غيرته وقيم لك بقية صلاتك تمثيلة كثيرة جدا من الشريعة الإسلامية قاسها الفقهاء على هذه القاعدة قالوا معناها من الأول صحيح وأن هذا دليل عليه ملي ما هو هذا وحده أن مولانا قال في القرآن الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إنك محدك مسألة كنت ما مبين لك فيها الحكم الجديد مولانا ما يعاقبك على الماضي إلا بعد أن يبين لك الحكم الجديد لأنك كنت تعبده بحكم قديم فلا بد قبل أن يعاقبك أن يوضح لك الحكم الجديد واضح الكلام أيوة طيب أيوة تقدر لك ما هنا فحل أيوة قول مندوبة يوم مع السلام سمين من عدا سمين من صلى عدا شهر الإيمان هذا أخبار تصل فوق مندوبة الصلاة أوفيت من الكلام هذا كنت فيه شوفوا بيات الصرويات عديد أخرى واحدة على نيام سرقة هيدرة هي سافر ما جايز له أبدا يمشي قاعد له يصلي كيف قاعد عندي قد صرت عليه في الدروس الماضية حتى كامل له سافر قالت يخلص اللي فيه من الدين لأنه ما يعرف هل يعود من السفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب. قال إن السفر قطعة من العذاب، وصفه بأنه قطعة من العذاب، كأنه شاوية من العذاب، ملاه معذب. ومشاف فيه الدعاء، تدرك عندك مهمة ومشتاق بها من السافر اطلبها المولى، لأن مخلوق إن ينقطع عن أحبابه وأصحابه يعود فرش مولانا منه قريب. ولذلك أرك من السنة إن حد ينتهي الله يسافر، يلا تقول للناس اطلب لنا مولانا، يلا ينطلب له هو مولانا لأنه متعرض للغرر، يلا هو يطلب مولانا لأنه عاد في حالة شفقة. والمخلوق كل ما أضعف يعود أقرب للخير، وكل ما أقوى يعود أخص. هذه قاعدة، كل ما كان مخلوق في حالة ضعف طلب منه. ولذلك أرك المريض تقول له اطلب لك مولانا، لأنه يشعر بالذل، وكل مخلوق ما يتواطع وشعر بالذل وعرف أنه ما عنده حول ولا قوة يعود أقرب الخير. وكل ما شعر بأنه مجهنت وأنه وروه والحالة متقاد ويلو، لأنه هو ضعيف. وحد ضعيف إلا يتكيس. النقطة الأخرى لأنه قال أتركهم يخلص الودايا. والنقطة الثالثة، النقطة الثالثة لأنه كيف ما تبقى فيه حقوق أسوى ودايا وأسوى دين وأسوى حقوق زوجية وأسوى شيء ذاك. وعاقب ذاك أنه ما يلحق الوقت ما صل، لأن من أسباب حفظ الله للمسافر أن لا يضيع صلاته. قالوا لأن الصلاة عند من توفى منها وتعدلها وفاقته بشروطها، تدعي لك تقول حفظك الله كما حفظتني، ومما تعدلها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ودراك في قروته وانت صلاتك داعي عليه، معناها أنك لو ما له شيء فما تعرضت له، بينما إذا صليت وحافظت عليها تعود تدعي لك، وبالتالي تعود معرض لحفظ الله. لا تات هاي الناس اللي يقولها شو بويا تكايش عينا مثل حين النقز، ومن قال أنك لا يتنقز يخلي، خلينا نصلي وكان مولاني خلينا نفهمه. عندما يحل الله يقول عيطوا قال ايه ترصل عطوني اخوتي الصلاة، وكان مولانا يخلينا حيونا بس ويلعتوا معكم سافري حتى لا ماشي من الشوارع. يجي حق الوقت وقف، كان مولانا يخليك حيونا، لعل ضيعك الله تجي له تصلي تمكن فيك صلاتك. ضيعتني لانك ما صليت، تقع صلي تقع ما صليت في الوقت، اذا ضيعك الله ترجع لسيارتك تنكبك واحدة والله اللي راكب عليه، والله تجي كافك رجع ما تعرفش، لانك داعي عليك في العباد. واضح الكلام؟ كذلك اختلفوا العلماء، اختلفوا العلماء قالوا من درى انا جاه مسافر المعصية. الله يهديه استاذ طيب، استاذ طيب تلفنت عليه مرة سنة ماضية وقلت له انت كنت مني؟ قال لي انا كنت في مهرجان شيتها كنا ينعدل شو مهرجان السياسة شور ولاية من ولايات موريتانيا في الداخل. قلت له ايوه شو لمتك معاها؟ قال لي لا انا نقول لك شي واضح. قال لي انت تنين سافر؟ انا قال لي هنعدل حملة، نشارك في الحملة. عرفت اني قال لي هذا السفر اللي معدل داخل والماء ولا هو متفاصل، وعرفت اني ما قد نقصة ما قد نستفاد من الرخصة. الظهر يا ربي صليه الله ربع يا الله تنزاد علي الدبش بيالي السفر ما هو قبض. قال لي ونويت في السفر اني ناهي نسبق في والدتي كان نوصل رحمة سابق ندخل في الحملة، كان لكن بيح لي نصلي الظهر وثنتي صادق الكلام. مرة قال لي عرفتني يا مشيت انا مصح صح نافذ الحملة يالتي الظهر اللي انا ما عدلته خمسة العدل واربعة ما نافع في الرخصة. هل عايد شاير اللي على الجال الفقهاء قالوا انك تقعد مسافر الليلة هي تدرس الليلة الدور تقبض سمنة الوحش؟ لا اصلا الحمل وحش هذا رواية عندك اقبض ما دفعكم شيء تتوى صحابك الدور الوحش طرى لا يتنحروا زايلة مرقب طرى لا يتتعلموا ماشين وتتنزهوا على الهي. مجرد لا سافرت ويعملكم الحقت النعمة ليك وقطعت ألف كي ما تصلوا أبدا الظهر إلا أربع ركعات، ولا تستفاد من الرخصة لأن الرخصة تخفيف للمسافر في طاعة الله. فإذا كنت في عبث أو معصية يقول العلماء إن الله قال ولا تعاونوا على الإثم، فكيف نجعل شرع الله يعين صاحب المعصية؟ المولانا الشيء حذر منه ما يحذر شرعه. نعود نقول لهذا من أدب اللي يسافر السفر عبث نقول لهم شعنا وصلي ظهر، معناها كأننا جعلنا شرع الله يعينه ويشجعه على الفساد. حد عاقل والديه ومرأة ماشية من غير إذن زوجها ورقاش العياب الله خارج عن طاعة الله ماشي من بليده ما يرتو كان يخاف منها، هذا ينعو السفر وذاك ما هو في طاعة الله والله هارب في بليده خايف لعله يطالع عليه لعله خلص الدي عاصي دوري تلف له يوقت. هذا ينقال له انت سفر معصية وبالتالي ما كذب. واحد ماشي شور العزيب في البادية يلوذ فم خسر اخبار من هذا زمن الخريف ولا هي يشرب فم وطوه الزريب ويشرب معاه لا يشرب ايه قالوا ايه ما تقصى لا لا الشريعة ما يعطيتك رخصة لان الرخصة انما يعان بها المطيع في طاعته واما اذا تحولت الى السفه والمعاصي قالوا العلماء ابدا ما تعطى الرخصة ان شرع الله لا يكون عونا على المعاصي ابدا ما شاء الله واضح الكلام طيب ومسائل اخرى كثيره جدا تفضل ايوه من جمله كلام واحد كذلك يضيف بعض الفقهاء يقول عندك اخلاق طاعه المسافه انما اللي من شروط القصر انك ان تعود راك مسافر تو معايا انك ان تعود مسافر وانت ما تعرف كان المسافه اللي هي تقطعها ولا ما تقطع كي ديار حضرك ديار انا ديار مثلا خالق راجل مذكور لي فروسه والله مذكور لي النعمه ذيك وقيمت ماشية غير ملي لا مذكور لي وكان صوذني كان يعطينا الله يذكر لي هون عن تنويش ما نعرف لا كان صوذني لذكرات والساعة اللي جبرت له بليلة ماني قاع قايس النعمة لأن النعمة ماني قايسة ذاتها إلا أنا ديار انقدنا الحق النعمة وانقدنا جبر والسي عن تنويش في الحالة اللي هي هالم ولا ما قد قصر عمل لحق النعمة لأنه متردد في قطع مسافة لا بد من تعود المسافة اللي هي اللي تقدر تقصر بها متأكد انك مالك لا يتقل عنها وليتعود فيك احتمال انك قد قاعد تمشي الصرف عنها وتقدر تجبر غايتك ما لحقتها ما تقصر يا عملك اقطعت ابعد الحدود لان النية متردة والنية يتعود متردة ما يمر عليها الحكم لا بد من تعود متأكد انك في المسافة اولا انها مسافة قصر وثانيا انها طاعة وثالثا تعود متأكد انك لا تقطعها انك مهما كان باذن الله يقدر تقطعها وني تعود انت متردد قاعد قد ما تقطعها وقد تقطعها ولو قطعتها ما تقصر تملك من المسافه كان لانك ديار والله مربوط راسك وبالتالي هذا لا يبنى عليه شيء واضح اختلفوا العلماء قالوا من رجعت معك زوجتك احنا قلنا انها تقطع السفر رجعت معك يلعت وخاف عليها من رجعت قاره في بيروت واضح قالوا هذا هو ما تقعد حد عنده لانه هو هي مسافره كيف قال احنا كنا قبل ندوروها جاء إلى أهله وذلك أهله معه إذا العلة موجود فهمتوا بعد الملاحظة الأمر راكبة معه إذا نهى يقصرهم تقصر إذا قام معه يحضره كامل بهذا يعتبر مسافرين ومشقة موجود أيوة قالوا قلت لكم الظاهرية قالوا الظاهرية هي إحنا قاعد لا كل سفر كامل نقصر فيه قال واحد قالوا أنس بن مالك تسمعني هذا الصحابي الجليل اللي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر والرزق والجنة والخير لا فرد عاد عنده زرقة من خالته ولد عادي قيطان في العام مرتين قصص ما تقول قيطان عادي قيطان مرتين في العام زريف تولد مرتين ولا أني توفى القيطان الجمل اللي يطلع لهم يعلمون هو من بلحجة الله الدعاء خطير الدعاء مخلوق يعود كان جاي العذاب العذاب الأليم لا يعذب جايته صاعقة ينين يطلب مولانا تلقى الدعاء لك الصاعقة برد خارج بعض العلماء سولوه قال له شنه دليله قال انتوا ما قريتوا ذا القرن قال لهم القرآن قال لهم مولانا قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قال لهم انهم هون إلا طلبوا مولانا واستغاثوا يا مولانا رب عنا اكشف عنا العذاب يا مولانا انهم فاتوا وينشافوا العذاب مولد وعاد الحيوان قبل الحيوان وعاد يتراقى طلبوا من مولانا والعلام مولل عليه رتفعا وقال مولانا هذا ما قطع درت الحد هاني الأمة قال أصلا الأمة من ترى نهلكها يا قيل مثل عياط والعلام فات مولل ما تيت الرد يا غير أمة يونس استثنيت قال الآية شنهي عند السابقة الآية اللي تتعلق بيونس لما آمن وكشفنا عنه زلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها معناها ما قط بدا قرية آمنت وربيك عنها العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحياة الدنيا مدينا قالوا العلماء هذا يفهم منه أن طلب الله والدعاء يرد القضاء المبرم يتم جايك لا مرد له إن تطلص تعلي صاروخ من يا ربي مستجاب الدعاء يكشح البلاء العذاب الأليم مدى كانت ليت الدم حتى أنك تارة تعود كتنة يتموت بذلك العذاب يمتد بعمره إن قال خلوا في المرة وهذا قاعد اللي عليه مولانا قال لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أنا مولانا قاعد ما يعدل بكم شيء لو أنكم ما تطلبون نفهم من هذا قال مما تدعوني فسوف يكون لزاما. مفهوم انكم ان تدعوني عدل ما هو لزام عدل لا يخلق اذ ما يخلق. الله من مولانا كاي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. مما تدعوني عدل لحتمي وني تدعوني عدل الله في احتمال. مخارج بعض العلماء وهذا بعد عنكم ما هو اللي عليه جمهورهم قال على ان رجاجي يعود صبعه يوجعه في رمضان ونبي يفطر. لا صبعه شوي لا صبعه دكتور شوكه صبح يوجعه صبح فاق. قط واحد من السلف الصالح دخل على واحد من اهل العلم ولاحقه فاطر قال له انت شلون فطره؟ قال لا صبحت اصبعي يؤلمني لا صبعي اصبع شوي متحسس من فاطر. قال له تفطر بالطريقه اللي ينبهر منه. قالوا مولانا قالوا ان كنتم مرضى وعلى سفر ولا قالوا انه فرض عليه معارتي في الطب. لا قال ما رضي وانا ماني مصحح. واضح الكلام ومعايا ومعايا جمهور العلماء لان هذا ما هو الفهم. قال له شنو دليلكم مولانا؟ قال لا مرضي ولا قال نشاط عليه تعود المرض اللي متين وملهينين ومتكي على الفراش ولا قال مفرض عليه عرته لا مرضى عليه يشتري اورديناس ولا شرط عليهم حصول طبي اللي قال مرضي والمرض اللي كل حد حسسه وشيته. قال له الخلطة الأخرين لو عاد المرض اللي كل مرض لما وجد الصوم إلا قليل يعني قل المولانا قال ما يتحسس وقل المولانا رجاج قال له ينشف شوي ما بقى في مجبن تتوجع شوي ولا عاد قاع شراب لتهي دور غريري وقيمون عراس ودور يوجع راسه بها تريوجي قاع. قال له صدق قلوا ان دليل من القرآن يدل على ان المرض هون ما هن لك المرض. قال ان مصر انهم يقولون ان مولانا ينكر مرضاه على سفر معناها ان كنتم مرضاه على سفر. في سورة بقرة في قضية الصيام ايش قال؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال لهم ماكم فاطرين يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال لهم قولة مولانا بعد مريضنا وعلى سفر يريد الله بكم اليسر يدل على أن الذي يقصده الله بالمرض والسفر ما أدى إلى عسر ومشقة. وأما لو كان يريد الله مجرد الألم فهذا لا عسر فيه لعسر. قال لهم فتنبيه الله على العسر واليسر تنبيه إلى أن المراد المرض الذي يؤدي للعسر وأما وكذلك السفر الذي يتعب صاحبه. أما يعود أن جيش النويش يصبح أن يقصر هذا قال لهم ما فيه عسر. واضح الكلام؟ أنس بن مالك كان يعود له يسافر في رمضان يقول لهم ايوه الشرم طولي عليه ايه يديروا لي الراحله يديروا لي الراحله يعني يقعد على الراحله يقول لهم ايوه انت ذاك اللي تحت اعطيني شو كار مشروب ولا صايم قدام الخيم رمضان يبدا يفطر. يقول لهم فاهم هالصمر واخر يعتبر ان رجاله متاكد والشرم اظن عاد مسافر والدليل عليها المولانا قال وان كنتم مرضى او على من على المركب على الشيء ما قال وإن كنتم مرضى أو في سفر قال على سفر كأن السفر إجمل يركب وإن تركب دابة السفر صرت كأنك ركبت السفر. الراجل يعرف العربية وصحابي جليل وحال عينيه لا يجد حد يقول له ذلك ما هو صحيح يقول له حتى أنت ما أنا صحيح أنا صاحب النبي سلمة والعربية عربيتي إذا متفصل على راسي وشفت النبي سلمة وفهمت كلامه وانت قاع صقط اسكت اسكت اسكت إني تجبر طبك أنت مجنون. واضح يعتبر قاع مرضى على سفر على أنه مجرد أن يركب سفينة السفر ويشرع في بدايته فإن حكمه. ثانيا إنه ما اللي مستدل بذلك كنت نقول لكم البارح اللي مكم كان حاضر أن القرآن يستعمل البدايات إشعارا بالنهايات إن الشيء إنه تارة يعود مؤامر به كافي تعدى البداية كيف مثلا عرف المنام أني أذبحك هو اللي أطرح السكين وأطرح الموس فاعتبر كأنه ذبح مع أنه شرع في البداية وأنه قال نكحتم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن معناها عقدتم لأن ذلك بداية وأنه قطعنا أيديهن معناها نني جرح لك بداية القطع. فالشرع تارة يعتبر البدايات كافية من نهايات. لك ما توف أيوة توف. نكتفي بهذا القدر اكتفى بهذا القدر. الوقت ما زال وقتناش مثلا 20 يا صاحبي لو كانت فيها اسئله نعمق بها الموضوع تفضل جذري الموضوع ولا بقيت تزيدوا ما نفس الموضوع المقرر لا كما تشاءون. نزيدوا في الابيات خلاص ما يخسرش. ايوه جدا ايوه خلاص خلونا لا يزيدوا في الابيات. طب يقوم بعدين يدوروا قاعد على الاسئله هنا خلوهم من هنا. ايوه قول قول. مندوبها تيام مع السلام. مندوبها تيام مع السلام. من من انصار الصلاه. الصلاه من المندوب فيها انك انت لا تسلم تبرم على زرك العرض. هذه الامه يختار لها مولانا اليمين في كل شيء. الله يجعلنا لكم من اهل اليمين. ولا ترى يمدح بعض عباده يقول ما من اوتي كتابه بيمينه. ولذلك عاطر قال يقصر عن النجاسه هذا يقصرها الا بيد العسري. ان يعد لا يحكم فرس ولا هبول. الرجل اذا اراد ان يمسك فرجه للبول فلا يمسكه باليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امساك الذكر باليمين. لا تحكم فرجك باليمين ابدا لان اليمين مطهره وبها تاخذ كتاب اعمالك يوم القيامه. ويالتك ما تمس بها الشكان ما هو طيب. يا الله شكان الخبيث وش ما هو طيب اعطيه لليسار. لأن أهل النار أصحاب المشأمة مرة يوصلهم مولانا باليسار بالشمال ونيجا جاء سبيح أطرح فيهم البرح. قال أصحاب المشأمة عدلهم من الشؤم قال إن حد قاع صد على قد العسر يرى أخلق واضح عبر كنين سلم رقاهم الصلاة في ألطيف برم على زر العرب وقالوا على عايدة من الملك اللي عندي لك العربية على من يكتب الحسنات وأنك يا الله تسلم على جهة صاحب الحسنات لأنه أمير على صاحب السيئات. سلم على الزر العربي به اللي عند الملك اللي يكتب الحسنات وتتبرم على زرك العسل وتقول السلام عليكم ياك يا أحضر ملك السيئات وتقدم عليه صاحب الحسنات لأن ذاك اللي عند العربية الشيخ والأخر مشيخ عليه. واضح. ثانيا يشعر التفاؤل الملي باليمين. واضح ومعاي وبالتالي انك تعود مسلم عليهم من هذا صعب يا غير ثبت عرصة المشي ثاني يزمن احنا ما يعدلوا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على النار قال يعود يسلم كان يصلي على يلطو إلى سلم قال يلطو انتم تشوفوا أخلين مغاربا واحد اللي من سلم يتبرم على الزر العربي ما كنت تعرفوه. ثبت عرصة المعلم على النار رقاه يأسل علي تملى ساكن عليك العادة يلطو يتم مرة نين يسلم يتلفت على الزر العربي. الله يلا يغير الهيئة حتى لا يترك للشيطان مدخلا ما يعود إلا متعود هيئة واحدة. كنت الآن بتتبرم وقلت السلام عليكم على سرك العربي هذا مطلوب منك. ثم تتلفت على سرك العربي من جهة الناس اللي كانت وراك تلفت عليها هذا ما عندك مشكلة غير ما يلا تتعود دائما. قالتك تتمه بعض الأوقات لا صلي قدام الناس ثم تتبرم على سرك العسل قل السلام عليكم وتبرم على سرك العسل وتعود عاطي بأخرك لذيك الجهة كانت على اليمين. هذا هبت في السنة وكثير من الناس لم يسمع به أصلا قاع. يا الله حد اللي يتم يشوه معه. ايوة تيامر مع السلام. ايوة ليك تيامر مع السلام فيها معنى آخر وهو على الياض درجاج عند منين يقول السلام عليكم. أنا عود أبدأ بالسلام مازال مستقبل السلام عليكم ويالطو ما يطولها. قالوا انها من علامة الفقيه انه ما يطول كلمتين. الله أكبر تكبيرة الإحرام والسلام عليكم. من حد فقيه يالطو يعيش ما يطول الله أكبر ويدعو السلام السلام عليكم لأنه لا طولها خالق خليطة اللورة كلها محوم مازال هو يقول السلام السلام عليكم ويخلي الدنيا فر أعقاب المسيدريه. نص الفقهاء وأن من علامات الفقيه أنك يلتك تتأمل له إني تفطل أنه ملاحظ الكلمات الثنتين معناه أن الراجل من دسم من شقة تقرأ وإني تفطل السلام عليكم أنا خليت الفريق بويا ريحت بالخلق والله ملي. قال الله أكبر ولا يجود والله يلهمون يطيع الدنيا اللي وراه خارج مادة ما تريش واحد من الله نهدي شاف الإمام زهي ايه بسم الله ايه وسوي صفوك مازال هو يقول الله أكبر الله أكبر يا خليك انت ما صلي هل قال لكم ماقع جالوا من علامات الفقيه التحفظ فتكبيرة الإحرام والسلام لي لا يفسد على المامومي لوك يخليهم حرموا سابقوا عدوا قاعنا صلوا وراه والله ملي يتموا مسكين يقوموا يطيح من وراه إلى التالي يقيم فيهم صعفي يقول لهم السلام عليكم هو هام ويجبدها ويفش الدنيا معاك. يقول لهم السلام عليكم يجي لا يجبدها تعود قاع نص المسيد هذا اللي تطرحوا له ذلك خطير يعود نص المسيد خسر كامل به اللي سلم قبل الإمام وانفصل قبله وهذا المشهور العلم أنه يبطل الصلاة لأنك خرجت من الصلاة وإمامك ما زال يصلي وهذا ما يقرب يسمعتوه. ولذلك قالوا الفقهاء تيامر مع السلام معناها قلت السلام عليكم. وراح قال بعض ناظم الأدب وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجان إن بعض الناس يتلى الله يسلم يرقص السلام عليكم هو لك ويفط رأس ما هذا وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجان ان بعضهم يرقص فيه رقصه الخيل ان تشعلني نحكم هشاه يقعد الفارس الراكب عليه لان يطرها يسكي له يجلد. ان بعض الناس ما دي تسليم عنده حرفه قاع السلام عليكم ما هذا هي السلام عليكم يبدا اولا السلام مازال مستقبل ولا يكملها الا بالتفاته بسيطه هذا هو الادب. اما يتغير قصنا قاعد لنا قدامه هذا جاهل ما يعرف بعضهم يرقص بالسلام رقص جهاد الخليج من الجهاد واضح. طيب قالت يا مرم مع السلام معناها يعود يتلفت على الزر العربي وهو ذات الشرع في السلام عليك واضح هي وتخطى جميل من صلى هذا قالوا ما فيه ملائكة الرحمن ما. السلام عليكم ملائكة الرحمن السلام ذاك ذاك المريض ما يسمي ملك ولا جن ولا شيطان لا ذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي عايدة أصلا هام دفع ولا في ياسر منها ما هو متفاصل قال ياسر منها إلا أمرنا الله به لنعبده وعلينا أن نفعل ذلك نرفضوا أيدينها ما نعرفه لاف ونخفضهم ما نعرفه لاف ونقول سبحان ربي العظيم في بليده وسبحان ربي العلي في بليده وصبوح وقدوس مرة وشي آخر هذه ألفاظ أمرنا الله بها فعلينا أن نمتثل ولا نزيد الزيادة ما تعرف لعله في درجة هي بس إذا كان لا تنسوا السلام عليكم خصرت علمت أصلا ما أخلاق هذه ما تحملها هذه العبادة ومبنية العبادة مبنية على ما ثبتت وكل شيء كامل ما ثبت ولا يجبر له دليل وحجة يرتد وربما قاعد يصف صلاته كاملة. ايوه طيب تؤمن من صلى على جهر الإمام اي قال معناها تامن من صلى معناها جميع المصلين عليهم أن يؤمنوا يؤمنوا معناها أن تصلي وحدك قلت ولا الضالين أقول أمين لكن فيه خلاف قالوا واحدين على أن يؤمنوا الماموميين ولا يؤمن لما ولكن الذي عليه الأدلة المالكية يقول عن الإمام ما يجهر الفوق الماموميين ما يجهرون لكان بيتم الله تحت وهذا هو المشهور هو اللي مشاور عليه الفقهاء العامة غير الصحيح من خلال الأدلة التي اطلعنا عليها والله أعلم أن الإمام يقول آمين الفوق والماموميين يقول آمين الفوق قالوا ذوك اللي قالوا انه ما يأمن الفوق قالوا لأنه دعاء ومولانا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ومولانا يتر له يمدح زكريا قال نادى ربه نداء خفيا وانه آمين معناها دعاء قالوا انهم الخلطة الأخرين هذا الصماه مسلككم حتى هم اللي يهدين الصراط المستقيم لك دعاء وغير المغضوب عليهم ولا الضالين دعاء ولو كان كل دعاء يخفى لأخفي بقية الفاتحة هذا ما هو مسلم صورة عقد لكن انتم أهامكم تفهمون نفهمكم وحنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعي فوق نحن ندعو فوق ولا يثبت أنه يدعي تحت نحن ندعو تحت وحنا فرقابين الاتباع ولا عندنا ما لنا إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عندنا هذا اللي قلتونا زين عندنا لو ما أجبرنا دليل ثاني ما هو قادر إن جبروا الله كلامكم أنتم وفهمكم يا غير ما هم متعارض مع الدليل ما رحب به سهلة وإن جبروا اللي الجاهل ما يحفر اللي الجاهل حديث والدليل ما ترى ماشي نبش عن الهمام العلماء واضح الكلام أيوة طيب إذا معناها أن يقل فصلوا قالوا أعلم خارجين واحدين يرفعوا خارجين واحدين فالذي ثبت في الأدلة التي اطلعت عليها والله أعلم بحقائق الشرعي إلى حد الآن هو قضية من الإمام يقول آمين والماموم يقول آمين ما رأى قاعد ورد في الحديث على أنك إن تقول لا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إن رجاهين يقول الله أحرقاعين يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعود الملائكة يقولوا آمين يأمنوا قاع الملائكة ما نعرف كانهم ملائكة الأرض ولا السماء ولا خلاطهم المهم إن الملائكة تأمن إنك أنت مين تقول آمين تصبح أنت قاع متوافق مع تأمين الملائكة وتطلع أنت مغفور ذنوبك وهذا الشيء من الخير ما يعطيه ما هو ملان لسمعته المهم إنه يقول آمين يقول أنت آمن ثم الصباح ثم إشكالي تعرفوا شنه وهو أنا ذلك نصلي وراء الإمام وهامين يقرأ الفاتحة قال هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين بتروا آمين أما نترو على دعاء اسكت هو تيتان اللي قرأ الفاتحة من ركن إلا بتروا الضالين أما اللي يقول آمين أنا أمنت على دعائه هل أنا أما اللي قرأتي يلطن أمن عليها وبالتالي تأمينين داخل الصلاة في وقت واحد فهمتوا قاعد السؤال ولا ما سألت قالوا واحدين والله إن هذا ما يضر قالوا لهم ما له ما يضر قالوا لهم اللي في قضية هو آمين زيادته ما هي أطم من أنك إنين تدخل مع الإمام الله تدخل مع الإمام في ركعته التالية هي ما لها ركعتك أنت الأولى يعني حاسك الإمام وما لك تقعد وتعدل التحية هذه زيادة اضطرك إليها الاقتداء فكما أنك زدت آمين بارتباطك بالإمام أطم منها بعيد قاعد السجدة اللي حاسك بها الإمام العلة هي العلة والمناط هو المناط واضح الكلام الجلسة معناه هذه القعده اللي قعدك بها الامام حابسك وانت هي ركعتك الاولى يا غير بك اللي يدرك من على الامام الا ركعه واحده لا هي تطلع قاعد بك اللي الامام قاعد. قالوا هذه الزياده وذي التحيه وذي القعده قالوا ما دامت مقبوله منك اياك تحصل للفضل حتى امير ملي مقبوله منك على دعائه ومقبوله لدعائك لانك انت مضطر للروايه. ولكل وجهه ولكل وجهه العلماء ما هم بسيطين ان شاء الله يعود رجاه يتدرب بعد على العلماء يقولوا روايه والواحد منهم يقول لا من لا انا قاعد ياسر الامور التفصيليه ما نقدر نقولها بها اللي لا يتخلط علينا للعظماء ويتمنى الله الا زين يجيك الاخر الله الا زين يجيك الله الا زين يجر اهل مولانا قاعد الا زين وتفريجهم هنا يتزرق عليهم هم كل هذه الا ايوه نكتفي بهذا القدر عنهم واخذ هذا الرجل انت كنت نختار يبقى شوي هامش اياك لعل يبقى سؤال والله اثنين والله لا حازفين شوف هذه الحصة مغلقة هذه حصص الفقه ما مقبول فيها ما هو سؤال يتعلق بهذا الموضوع يا أخي داني تعود أسئلة كيف يقولوا هما حلقات مفتوحة هذا الله اللي باقي يدخل من الكوة والله من فوق زين حد زين حد سوال هون حد قال عن هارب الجامع أحد المساجد إن الوحدين في مسجد إنه مختلف سمعوا الإمام يسلم تسليمتين السلام عليكم ومرة يعود معها ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله عن يسار إنه هو تسليمته ذيك الأولى بعض المصلين سلم وبعضهم ما سلم قالوا لهم ثم قالوا اللي سلمته ما فات هو قال تسليمات السنتين بطل صلاتكم لأنه ما زال لا يسلم وراء هذا ما هو صحيح لا قال به بعض العلماء هذا ما هو صحيح الصحيح أن التسليمة الأولى بها يخرج المصلين من صلاته وهذا عايد ينبنيه عليه رواية من درى لو أنه قال السلام عليكم الأولى وطر عليه ناقض تغض تطهر هل صلاته باطلة؟ قالوا لا لأن التسليمة الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها ولأنه بالأولى يخرج من الصلاة والثانية مندوبة الأولى متفق عليها تقريبا والثانية مختلف فيها وبعض العلماء قال أنه ما ثبتت له في حديث ومنه الإمام مالك الإمام مالك ما ثبت عنه في الأدلة الصحيحة المشهور عنه التسليمة الثانية قال فكيف مسألة بهذه الدرجة تقرأ متفقين عليها مع أن بعد قال أبو حنيفة أبو حنيفة جاي يقيطهم أبو حنيفة قال السلام عليكم قال ما هي لازمة الله أكبر أبو حنيفة قال لا حشاه وخاف طحمار وبين وذنين إلا أن يتراه ما يتدايقوا على الأدلة يخاف هو ذا وهذا بعد روالكم ما هو على ظاهر هو أقوى يقال بأنه شاف بعض العلماء قال الحمد لله الذي أجد بك الإسلام ولم يجعلك خصما للإسلام لو أنكم عارض الدين الضيع يصم الناس الله أكبر لأنه عقل ما ديرت الناس قالوا له شنه دليلك شنه دليلك شنه قاع دليلك عن عن السلام عليكم ما هي من الصلاة أنا قال لهم على النقاع أنه الشيء الذي يخرج به الإنسان الصلاة خارجه إن المفتاح ما هو الدار إن شاء الله تفهم حالا إن راي إن هو الحديث قال مفتاحها إن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وإن الشيء اللي حرم معناها أنه خارج المسألة ان تحليلها التسليم ان يدي مرقك منها انه ما هو منها الا كذا اللي دخلك انك انت راك يدخلك القفل الدار تعود مقفوله افتيحها هو اللي دخلك يا خير المفتاح ما هو الدار ان الله اكبر مفتاح الدخل والسلام عليكم مفتاح يفتح لك وان الفتحه والقفله ما هو ما اصل الدار انك راك الى انك الى الفملك الى طاح تم الدار الاسل معناه اذا بقيت الله اكبر تقدرت الحرام والله بقيت السلام عليكم يعود الله نهايتها مع الدار طاح فمها يغرق الدار مازال لانها بدايه مفتاح وبدايه خروج وان ما خرج وما دخل لا يؤثر في اصل البنيان تفهم توقع والله ما تخاف ان شاء الله نعود نفهمنا لما غريب صراحه حتى قال من حتى بعض العلماء قال من يجي قاعد في الصلاه ما يواجب انا خايف ريح خلطه قال انا ما يواجب في الصلاه قالوا لي ان النيه قصد الصلاه وان شيء قصد الشيء مخرج لا مثال في البيض المغرج للو ان البيض المغرج ما هو لو انك تكون انك ويت الصلاه ان هذا خارج الصلاه وبالتالي ما هو خارجها لا يؤثر فيها أنا ما هو المعتبر. مسائل طويلة شوي. أيوة مالي في هالشي فهموا. الدنيا تلقى تثبت تحلم به. به ما هو متفاصل. لا بد له من قدر من التفكير. أيوة نعم. لك سؤال ورد. اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإقامة على ما شهر معناها على أن اليوم أن رجاج العاد هام ويقيم أربعة أيام يلغي منهم ذاك النهار الأول أن يوم الكراء وهذا قاعد الكراء ما هم عالمين به اليوم لكن اللي معدل فيه الصفقة النهار الأول اللي معدل فيه الكراء على قاعد ذاك ما ينحسن من الشهر يلغي خلصك إلا في اليوم المول لأن الأول ما ينحسن وكذلك اليوم اللي هو المؤسس فيه قضية الإقامة أنك إلان ويت أربعة أيام اليوم اللي ناوي فيه الإقامة ما ينحسب لك الحسبة ربعة من وراء هي نعم وهذا عايد دال عليه الرواية قالوا علنه أنه نية الدخول في الشيء غير الدخول فيه كيفاش مولانا قال عم مريم نتا عمرانا قال انها وصاها جبريل قال لها إيمين يسوي لك حد قولي له إيمين أرطو للرحمن يصوما فلم أنا ماني متكلمة قال لي أنا اليوم ما نتكلم مع حد قال انها انها لعادي على إطلاق وانها هي قاعد قولت انها ما هي متكلمة انها راهي تكلمة فمعناه أنها ما تتكلم إلا من وراني تتكلم ومعناها أن يمّل لي أقيم أربعة أيام بعد اليوم الذي نويت الإقامة هي مفهوم الله ما أفهم معناها يوم الصفر ما هو المعتبر قال معناها زاد على أنك بجد تحسن من دونه وكذلك يوم الإقامة تلغي اليوم الذي نويت فيه ما يعتبر من أربعة أيام قالوا أنه الكسر على أنه الذي يلغى الكسر معناها الشيء الموتى رأي كيف هارك رجاج كيف رجاج هارك كان ما هو صايم حكم اللباس حكم اللباس لا تمين يفطن أنه طرع عليه أنه عاد صايم كيه امرأة كانت ما هي صايمة ذيك معناها ما واجب عليها الصوم لها اللي قاعد تشير تمتيني نهر عاد وسط النهار جهة الحيض حيضا انت كبر المرأة معناها أنه عاد مخاطبة واضح من ذلك كانت صنع قال ذاك النهار ما أنا أطفي صام حكم اللباس في وسط النهار ما يصوم بقية ولا يلزم قضاء لأن الله ربط القضية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام ابدأ من البداية وكمل على ضوءها إذا عادت البداية أنت مانك من أهلها فاتك أصل المسألة في عقابها تابع الأول ايه لحظة هون حد يسول إلى عاد ساهي السهو لك في شيء إلى عاد سلم سابه هكذا وتوه مع فوضوي وتوه عدلنا ما يخصرش راهو ضع يعني هذا النوع الشيء مشهور فيه ما ينعذر فيه بجهة إلى عاد ظن أن إمامه سلم فسلم قبره هذه ما اضطر إلى ظن كي سمع صوتا تخيل أن إمامه سلم فسلم ثم تبين أن الإمام إنه ما فات سلم خلاص الله يسلم بعده ويغتفر له ذلك هذا النوع مسامح فيه إذا عاد الصم عدل إنه لا يسلم سابه وقيمته أنت شو تقعد تع يدني يسوى القاعدة وأنت لا يزيد عليهم الجواب اقعد تفضل الحيض أيه الله به الأيام الأخرى عاد مخاطبة وسط ياك اليوم اللي هو اللي بدأ فيه الخطاب اللي ترى عنها بسبب نعم الأيام الأخرى بسنتين هذا هو معنى الغاء ياك اليوم يعتبر لا وجود له وعليكم السلام السلام فيهم اللي بعد اللي يستلم الشخص طرح يجوز على في محل الشيء وقال تحتها وهذا مسألة مثل شوف هذا يتول عن سؤالين قال عنه في بعض الناس يسلم يكتب محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد صلى الله عليه وسلم وفيده ويوخاوها قلت على فم ولا وجه على يحبه هذا ما نعرف له شيء هذا اللي يصوروا عنه الناس اللي تعدل ما قطريت حد جابوا طول التورس على هذا أنا ما أفتوا فيه السكتوا أظن الله وفامكم هذا من كل ينطر من قده اهلوا ما هم ما هم متكيسين تكيس خلوكم تسمعوا للهين قال حد تكلم اصمك اللي بزروا وش قالوا ورص ضيع راسه وضيع اللي بزروا اسكتوا. السؤال الاول قال انا حد يكتب محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد فيدو وانه قال وخاوها على فمه وكان لقعش عنده قلت انه ما نعرف فيش ما قط رأيت وشيد العلم. وبالنسبة لعادي دوره جاب على فمه ماذا قاعد شكل ما قط رأيت وإلى عاد معدلوا انه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كامل لابد من يثبت فيه شي شي ما يثبت فيه ما يورف. سول عن السؤال الاخر قال عن الواحد ان يوفى عن دينه وقلت انه سبيع صلاة ويطرح يده في التراء ويمسح بها وجهه هذا هو القلب. انا اصلا اعرفه يمسح بها رؤوسهم وقايلين هما علينا زروه انه قال في كتاب عنده قال النصيحه ان من وضع يده بعد انتهاء من تسبيح الصلاه راح يده على التراب اعلن انه امسح بها راسه والله يعلم انه كتب الله له بعدد كل شعره في راسه حسن وقط قلت لهم على ان هذا قاع ما هو واضح اللي لعاد راسه ما عليه ساق راهو ضاع ما هو واضح فهمت الكلام يا غير هذا يعني هذا اللي قلت لكم انتم ما تسمعوها ما عندكم عندي نوع لي جواب هذا ما هو واضح تعتبروا كافي هذا ان يجبر حد من اهل العلم يفرد فيه لا. يقول ان هذا ملي اني انا قلته انه واضح يا غير ملي فيه فيه روايه اخرى العلماء ما هم بسيطين يقولوا على ان العلماء طرحوا اشكال قالوا مولانا الخالق احاديث تقول من فعل كذا غفر الله له قالوا طيب ولعاد هو ذنوبه كانت مغفوره قبل ذلك في احاديث يقول لك من فعل كذا غفر له اذا تعدلت الاول غفر ذنوبك وعدلت عمل اخر غفر بذنوب والتالي ما دركت شيء عشان ذنوب ايوه ايش لهيت نغفر طرحوا اشكال قالوا ايوه ماذا يصنع ولا ايوه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان حد عدل شيء نغفر ذنبه وهو قاع قال مولانا ان فاتنا غفر ذنوبه النبي صلى الله عليه وسلم يعدل هو ايش لهي نغفر له طرحوا اشكال معناها لا هذا تعرفوا قلت لكم اياك تنتبهوا اني انا تعرف نقول شو الكلام ونطلقه يا غدان انا اعرف انه لا تدري لا ينقصه اللام اللي ثم نقاش اللي ندور الناس تبعد عنه انه لو عاد وارد في حديث ما نطرح لكم غير اشكال غير ان عاد وارد الا شو من استحسانات حتى نختار نفتح لي قوس بي اللي ما عنده زريبه رادة عنه يا غير لو كان واردا من معصوم وكلاما محترما لكان يجب التسليم به والرضا ما يروكت عنه يتروكي غير يعود فهم عالم معين يلا يطرح هذا الميزان يعرف وش يوزن قام يسوي غرام والله ما يسوي سنه المهم ان قالوا على بعض اهل العلم انه ما وضع يده بعد تسبيح الصلاه انه كتب له لعدد كل ما في راسه من شعر وانا ما قطريت له اي دليل والعلمكم منين قبلت النصيحه كتاب زروق اللي منسوب له الروايه لحقتها ما ريت قاعد ما ريت بل قاع على خالد كتاب شارح الرساله ان قالوا تقريب المعاني على رساله من ابي زيد القرواني كتاب معروف صغير شارح رسالة قال اعلن اما وضع اليد بعد تسبيح الصلاة فهو من البدع شوفوا قاعد كسر قضي وعليها قال لا يطرح ايده لا يطرح اقرع وفي تسبيح الصلاة ويقيم شرح والله يحلل الواحد فيه وطروحها في الترام ما رأيت له دليل وبالنسبة لقضيته انه يكتب محمد صلى الله عليه وسلم ويدير على فمه والله على راسه ما رأيت له دليل يا غير فهم رواية انا نقولكم ما رأيت له دليل ولا نقولكم يا حرام به اللي حرام خطيرة وحلال خطيرة ما حدك ما يفتش برد دليل يمثل لك ظهرك يا غير قول فيما لا تعلم لا أعلم الملائكة مدحهم مولانا يعني إن قالهم أنبيوني بس قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ما عدنا في ضوء شي نعرفوه نقولوا وشي ما نعرفوه نقولوا الله أعلم الله أعلم حد ما يعرفش يقول هذا ما نعرفوش يا غير يتبارك معاه هذاك عنكم باطل يا الله ما يقول باطل والله حق إلا يلعاد مسكن ظهره جدي إلا قاطعة عمر لا تقبل احتماله ايوة توف انتهى الدرس ما فينا في سؤال درس درس شوفوا بعد ليلة غدا ان شاء الله والله هون ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله لا نتفقد منكم حد ان شاء الله مستعدين كاملين ايوة رعاون يصطب من واحدين قعمتين نشوفهم مرة الليل ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله هنا نرجعوا نفس الموضوع احنا نزلنا متابعين مع سلسلة الفقه وعرفونا بعد فاصلين فيها بقى يا اخي من الاخر اللي معترفين به الناس معترفه بالواقع حد له يقول الواقع يعرف انه ما على بس الفقه قاعنا في الانقرا بالله الواحد ليش بالك على شيء يقوم يبططه مستقبل ما يعرف يا قدام يا الله رجعنا حد ما زال حي حاول يا كانوا قد اللي يعبد به مولانا يعرف قاعنا يصلي الى عاد اللي كان يعرفه قا يعطيه مولانا كانوا اللي قد يجبروا الذي ان شاء الله راجل كنت عود استفدت الذي لو عدت تفهموا يمروا والعذر هذا لا جاب لك واحد ايه والله حديث اللي هو انت تعرف الروق ما تري قرك ان هذه ايه والله حديث تعود لا بد لك من تتفطن من دركان للفهم اللي قال لك فهم سليم والله شو من حكايه تو ما هم لا قال لي هذه ايه هذه ايه حق وهذا حديث يا غير تحتاج لكن انا قال لك شو هاي ايه ما لوتي انا عندك اني بوتي ما اعرف اصلاحها قال لي الله لي من حد عنده بوتي غير ما يقدر اصلاح يسل انت عندك الوتي غير ما تعرف اصلاح عندك رجل غير ما تعرف تنزيله عندك الآلة غير ما تعرف إصلاحها كذلك يقدروا درجة صوراته طيبين وكذا غير ما يعرف هندسة المعاني ما يعرف اللي قاعد مجنون شو تجيك براءة إن شاء الله خيام قاع لو أنت يلحق راوي البراءة قال بتك براءة ومن البادية والله من حاشية الدشرة عندك ما تقل بك كلام الخالق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى اللهم لك الحمد كما ينبغي لله الاجتماع والسلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال وجهك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم اسالك اللهم بذلك كل لا تدعنا عن بل الا غفرت لا تدعنا عن بل الا غفرت لا تدعنا عن بل الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا هما الا فرجت ولا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا دي ولا دينا الا دي ولا دينا الا دي ولا عدوا الا كبيت ولا عدوا الا كبيت ولا مرضا الا شبيت ولا مرضا الا شبيت ولا حاجه من حوائجنا الاخرى الا اعطيتها لنا باركتها يا ربنا لا تترك لنا حاجه من حوائجنا